السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يهدي قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم ارزقنا نفوسا لينة طيبة قابلة ترضى بقضائك. انتقلنا إلى أسماء الجلال والعظمة، ومنها اسم الجبار، وقلنا أن الجبار يفهم على وجهين. الوجه الأول، من يجبر عباده، يجبر المصيبة باللطف، ويجبر الأحزان بالمواساة والأفراح. جبار جل جلاله في الدعاء، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا. في الدعاء، رب اغفر لي واهدني واجبرني وارزقني. والجبار من الجبروت، انتقام الجبار من الظلمة الذين يتألون عليه. الجبار المتكبر الكبير القاهر القهار القوي المتين العلي ذو الجلال ذي الجبروت ذو الملكوت ذو العرش ذو القوة ذو الطول. هذا ما مر معنا بالأمس. اليوم جديد اليوم. أسماء الجمال والجلال والرحمة والمغفرة. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. ربنا العظيم جل جلاله زي ما قلت لك جعل الأسماء 99 علشان كل إنسان يلاقي فيها كل ما يريد، كل ما يحتاجه في 99. قلت كتير ان انا عايز اسألك كل يوم، انت عايش مع ايه؟ ها؟ عايش مع ايه اليومين دول؟ تقول لي عايش مع قول الله عز وجل، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عايش مع الآية دي؟ عايش مع ايه اللي من دول؟ قل لي عايش مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قل آمنت بالله ثم استقم. انا لسه بعد حياتي دي كلها في قل آمنت بالله، فاللهم ارزقنا الاستقامة. عايز اسألك عايش مع ايه اللي من دول؟ تقول لي اما انا فعايش مع اسم الله القاهر، وهو القاهر فوق عباده. نفسي ربنا يقهر جوايا شهوة المعصية. مثلا عايش اليومين دول مع اسم الرحمن الرحيم، التمس رحمة، لأن الرحمة اختصاص. قال الله يختص برحمته من يشاء. الرحمة اختصاص. ربنا بيقول ايه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى ربنا قسمنا بينهم معيشتهم، اما الرحمة دي حاجة غير قسمة المعيشة دي، يختص بها من يشاء. اللهم اختصنا الليلة برحمة منك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. هي دي عايش مع ايه؟ في ناس فعلا عايشين مع اسم الرحمن الرحيم، شايفين ان كل حاجة تحصل دي رحمة، رحمة من ربنا، ده كده ربنا رحمنا، رحمنا منك، رحمنا بيك، رحمنا بكذا، رحمنا وعافانا من كذا، رحمنا واعطانا كذا، ورحمنا وخد منا كذا. عايش في اجواء الرحمة، ان كل ما يأتي من الله رحمة. قالوا الفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، الرحمن رحمة عامة شاملة للمسلم والكافر والمؤمن والفاجر والتقي والمجرم، رحمة الرحمن السماوات والأرض سبحانه جل جلاله، والرحيم رحمة خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. فاللي عايش مع اسم الله الرحمن الرحيم الودود. قال الإمام البخاري في صحيحه: الودود الحبيب، الودود. قال ابن القيم رحمه الله: والود لا يكون إلا بين اثنين. فاسم الودود رحمة بين العبد وبين ربه، أن تحبه ويحبك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لا ده انت بقى لما تشوف الودود فيه، قول سيدنا شعيب: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. افهم بقى ودود هنا، وافهم إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، فعال لما يريد. افهم دي وافهم دي عشان تفهم دعاء الرجل اللي توسل باسم الله الودود. طلعوا عليه حرامية، قال لهم: طب سيبوني أصلي ركعتين. القصة مشهورة. فسجد وقال: يا ودود يا ودود يا فعالا لما تريد، نجني من شر هذا اللص. فاللص قال له: قوم روح، يلا توكل على الله، اللهم اكفنا شر اللصوص. ولما اقول لك بقى في دعاء مجرب وتروح تجربه وتلاقيه ما جابش معاك نتيجة، يبقى العيب فيك. دايما اقول الاستقبال سليم، ادعوني استجب لكم، لكن المشكلة في الارسال، المشكلة في الارسال، ما عندكش شبكة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسماء الجمال والجلال والرحمة والمغفرة: الرحيم، الرحمن، الودود، الحنان. عند الترمذي واللفظ له وابن ماجه وصححه الألباني، عند أبي داود وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كان معايا الحديث الثاني اللي فيه اسم الله الحنان زي كده برضو، أن الرجل قال: أسألك بأنك أنت الحنان بديع السماوات والأرض. إذا تكلمنا عن اسم الله الحنان المنان، أيها الإخوة، قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المن، العلماء بيقولوا إيه؟ المن النعمة الثقيلة. شفت دي؟ المن إيه؟ النعمة الثقيلة. يعني إيه النعمة الثقيلة؟ قال لك لو واحد شافك مزنوق، قلت له والله الظروف اليومين دول، فراح مديك 1000 جنيه، شكرا لك الله خير. طب راح مديك 100,000، يا نهار ابيض والله انت راجل كريم. طب راح مديك بيت وعربية وحتة ارض او مصنع تاكل منه عيش، يبقى كده ادك ايه؟ هي دي اسمها بقى المنة الايه؟ الثقيلة. العطاء الثقيل ده لا يكون الا من الله، لان اللي اداك بيت وعربية ومصنع وارض كل ده يروح، تمرض تصرفهم، يحصل لك مشكلة يضيعوا، تموت وتسيبهم، لكن منة الله عليك بالإسلام والإيمان والهداية والتوبة والقرآن والعبادة، هذه اسمها ايه بقى؟ نعمة ثقيلة. نعمة ثقيلة. المنن والنعم الثقيلة لا تصح حقيقة إلا لله، إلا لله، لا تكون حقيقة إلا لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى منحك نعمة الإيجاد، خلقك وأوجدك، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ جل جلاله. لأن الله سبحانه وتعالى منحك نعمة الإيجاد. وقالوا لي خلاص، طب خلاص أكمل المرة الجاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.